وقوله الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة وغير يتشابه في الورق قريب الشكل بعضه من بعض، ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. وقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، أي المضجي، قاله البراء بن عازب وابن عباس وقتادة وغيرهم، أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وإلى ذلك مما خلق تعالى من الأنوان والأشكال والطعم والروائح، كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولهذا قال هاهنا إن في ذلكم لآيات، أي لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون أصوله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، وهذا شرك عياذا بالله. يعني إن عبد الله وعبد مع الله غير الله أشرك بالله ولا تنفعه عبادته لله، وإن عبد غير الله ولم يعبد الله فمن باب أولى. يقول هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء لله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكما تعلمون أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم صادقون في كلامهم. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقه فهو الخالق وحده لا شريك له فكيف يعبد معه غيره، كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى وخلقوا له بنين وبنات بغير علم ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولد سبحانه وتعالى، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قالت المشركون من العرب في الملائكة أنها بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى وخرقوا أي واختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا كما قاله علماء السلف. قال ابن جرير فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون لكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركوا في خلقه شريك. ولهذا قال تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفوه هؤلاء الجهل الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالقها ومنشئها ومحدثها على غير مثال سابق، كما قال مجاهد والسدي، ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلى. أن يكون له ولد أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشبهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأن يكون له ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا لا يخفى عليكم وخلق كل شيء أي وخلق كل شيء مخلوق، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه شيء في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فلما أخبرنا أنه شيء وأخبر أنه بخبر خاص أنه المتفرد بالخلق ثم قال وخلق كل شيء، علم أنه لم يدخل في الأشياء المخلوق سبحانه وتعالى، لا هو ولا صفاته ولا أفعاله ولا أسماء. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول تعالى: ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، فاعبدوه وحده لا شريك له وأقر له بالوحدانية، وإنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحب له ولا نظير ولا عديل وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فيه أقوال للأئمة من السلف، أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة. طيب، كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسند والسنن، كما قالت عائشة: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. وقلنا أن نفي عائشة هنا أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو أبصر ربه نفي الرؤية البصرية حتى تتآلف النصوص، وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فقد رآه بقلبه في الإسراء في المعراج كما هو معلوم. تقول كما قالت عائشة: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار، وهو ابن أبي حاتم، وثبت في الصحيح وغيره من عن عائشة من غير وجه، وخلفها ابن عباس فعنه إطلاق الرؤية، وعنه رآه بفؤاده مرتين، والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله. نقول إنما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وأمليت عليكم هذا المبحث أن ما أثبته ابن عباس أثبته على الإطلاق، وما نفته عائشة نفته على الإطلاق، فيقيد كل من نفى وكل من أثبت. يقيد نفي عائشة بأن النفي الرؤية البصرية، ويقيد رؤية ابن عباس بالرؤية القلبية، وبهذا تجتمع النصوص وهو الذي عليه السلف. يقول: وقال آخرون لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمن له في الآخرة. وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا الله، وإن رآه المؤمن كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهاه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك، وله المثل الأعلى. وقال آخر: المراد بالإدراك الإحاطة، وهذا هو الصواب، الإدراك المراد منه الإحاطة. فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل في الجنة إن شاء الله بأبصارهم، ومع ذلك لا يحيطون به. يقول: وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قال: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وفي صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يلزم من هذا عدم الثناء، فكذلك هذا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قيل لهم: لا تدركه الأبصار، قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى. وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي في جامعه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة له، وابن أبي حاتم بن مردوية عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي: لا أم له، ذاك نوره الذي هو نور، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي رواية: لا يقوم له شيء. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى بناء على ذلك هناك مخلوقات، وهذا فيه رد قوي على من يقولون بوحدة الوجود. ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة، يتجلى لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى كما يشاء، فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار. ولهذا كانت أم المنعشة تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالذي نافته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هم عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا الملائكة ولا لشيء. احنا كما نعلم أن رؤية الرب عز وجل، انتبهوا، في الدنيا ممكنة، صح؟ والعقل لا يحيله، صح؟ ليه يا مصطفى؟ أحسنت. وكل موجود ينبغي أن يرى، ولكن موقوف على الإيه؟ أحسنت، على المشي. لقلنا قبل ذلك الرؤية تقع بأمرين: وجود الشيء المرئي ومشيئة الله عز وجل. ليك عينين ما ليكش عينين، سيبك من المسألة دي خالص، واخد بالك؟ هنا سبحانه وتعالى رؤيته في الدنيا ممكنة لا يحيلها العقل، ولكن الله عز وجل منعها لحكمة وتتحقق في الآخرة بالأبصار في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول وقوله تعالى: وهو يدرك الأبصار، أي يحيط بها ويعلم على ما هي عليه، لأنه خلقها كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال أبو العلي في قوله: وهو اللطيف الخبير، اللطيف لاستخراجها الخبير بمكانه، والله أعلم